الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: وبالجملة، فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه. أما أنه أرسل به رسله فقد جاء ذلك في آيات من القرآن، كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأما أنه أنزل به كتبه، فيقول تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فنزل القرآن بالتوحيد، وهكذا كل أنبياء الله جاءت كتبهم بالتوحيد. قال: وهذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. فانظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، يعني مثلا أنت تقرأها 7 مرات في كل ركعة في كل يوم في الفروض. المليار من المسلمين يقرؤونها في اليوم 17 مليار مرة، فكيف لو أضفت النوافل؟ فيقول: التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي لكتاب الله، يعني عندما يفتتح قراءة القرآن من أوله، لا على أنه في كل مرة تقرأ تبدأ بفاتحة الكتاب. والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مصير من الشوكاني على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد الاختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره. وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد، يعني مثلا بسم الله، بسم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بسم الله أبتدئ، يعني لا يقول متعلق بما تقدم أبتدئ بسم الله، اجعل المتعلق متأخرا، يجوز أن تجعله مقدما أبتدئ بسم الله، لكن عندما تقدره متأخرا بسم الله أبتدئ أو بسم الله أقرأ يفيد الاختصاص، يكون التقدير بسم الله وحده دون غيره. فلهذا قال: وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. إذن ثبت لنا التوحيد في لفظ الجلالة الذي هو توحيد الألوهية، ومنها في قوله: الحمد لله رب العالمين، أيضا كما ترى. نعم، فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به، ومقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وال تفيد الحصر، يعني الحمد كله لله. قال: وما وقع منه لغيره، يعني أي حمد لغيره فهو في حكم العدم، تقول أحمده لكرمه وأحمد فلانا لشجاعته ونحو ذلك. وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم، يعني بما لا مقارنة، لا مقارنة بين أن يحمد الإنسان ربه جل وعلا وبين الحمد الذي لله والحمد الذي يحمد به عبد. يعني يقول لك في حيز العدم مثلا عندك حبة تفاح وباخرة محملة تفاح كلها، ما نسبة الحبة تفاح إلى باخرة من تفاح؟ لا شيء، أنت معك تفاحة نعم ولذيذة وجميلة ونظيفة لا بأس، لكن لا مقارنة، سفينة كاملة محملة تفاح فيها عشرات الكنتيرات كلها مشحونة بالتفاح، ما نسبة تفاحتك؟ لا شيء. وهكذا عندما يحمد العبد يحمد، لكن عندما تقارن الحمد الذي استحقه والذي حمد به مع الحمد الذي لله يكون لا شيء. وقد تقدم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم، فلا ثناء إلا عليه ولا جميل إلا منه سبحانه وتعالى ولا تعظيم إلا له. وفي هذا إخلاص التوحيد ما ليس عليه، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. يعني هذا الكلام تضمن أسباب الحمد، يعني لماذا حمد الله عز وجل؟ نعم، على الجميل الاختياري، الجميل الذي استحقه سبحانه وتعالى، محمود على خلق السماوات والأرض، محمود على خلق الناس، محمود على تيسير أرزاقهم، محمود على شفاء المرضى، محمود على إنزال الأمطار وإنبات الأشجار وظهور الثمار، محمود على خلق الحيوانات التي يأكلها الناس ما بين طائرة وسابحة وماشية على الأرض، محمود على تيسير الأرزاق للناس، محمود على أسمائه وصفاته، وهذا أوسع الأبواب. ومن ذلك أي من التوحيد في سورة الفاتحة قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يعني على القراءتين، على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، فلا ينفذ إلا تصرفه، ولا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح. إذن هو المالك المتصرف في خلقه، لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح، فهذا معنى كونه مالك يوم الدين، فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض مع أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز فقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة واندفعت لديه كل شبهة. ومن ذلك إياك نعبد، فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص، فالعبادة لله سبحانه. ما معنى يفيد الاختصاص؟ مثلا لو قلت أعبد الله، أعبد الله يفيد أنك تعبد الله، فالمشرك قد يقول أعبد الله أي وأعبد الصنم، يصلح، لكن يصلح من حيث التعبير لا من حيث الجواز، لكن عندما يقول إياك نعبد أي دون غيرك، فهذا المعنى أن التقديم أفاد الاختصاص، أنه يفيد اختصاص الاختصاص، فالعبادة لله سبحانه لا يشاركه فيها غيره، ولا يستحقها سواه. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة، يعني يخاطب الذين يستغيثون بالموتى ويعظمونهم ويدعونهم، يقول لهم هذه الاستغاثة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، والتعظيم عبادة، وأنت تقول إياك نعبد أي دون غيرك، فمعنى الكلام أستغيث بك دون غيرك، وأدعوك دون غيرك، وأعظمك دون غيرك، وأذبح لك دون غيرك. فمن أخل بهذا فقد أخل بفاتحة الكتاب ولم تسلم له. إياك نعبد، تقدير الكلام إياك نستغيث، إياك ندعو، إياك نعظم، لك نذبح، لا بد من التقدير أي دون غيرك. ومن ذلك إياك نستعين، أي ضم تقديم الضمير إياك، أي لا أستعين إلا به. قال فإن تقديم الضمير هنا يفيد الاختصاص كما تقدم، وهذا يقتضي أنه لا مشاركة، لا يشاركه غيره في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد، مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يقول تعداده وتعشر الإحاطة به. ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله رب العالمين. وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله، أي فهو رب الجميع. وصيغ الحصر إذا تتابعت، وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والوصول بلغت 13 صيغة فصاعدا. ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري، فإنه سيجد فيها ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان، كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. أيضا كلمة رب ليست لمعنى الربوبية فقط، فالرب يأتي لمعنى الإله. فالإنسان يسأل في قبره من ربك، ما دينك، هذا يتضمن الألوهية، أي من إلهك الذي كنت تعبده. فلو كان المراد من خلقك، من رزقك، من كذا، فهذا سيجيب حتى المشركون إجابة صحيحة، لكن المراد من ربك أي من إلهك. قال ومع الإحاطة بصيغة الحصر المكثور المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه. يقول لو نزلت أبواب الاختصاص التي هي 13 موضعا فصاعدا على القرآن الكريم سأجد مئات المواضع التي تفيد الحصر. رب واحد من هذه الأبواب التي يفيد الحصر أجد له 50 مثالا في القرآن، والثاني أجد له 20 مثالا، وثالث أجد له 100 مثال في القرآن. سيصبح عندي 13 هذه التي تفيد الاختصاص أمثلة من القرآن كثيرة. فهو يشير بهذا إلى قوله في الكلام الذي بدأنا به، لو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى، يعني إخلاص التوحيد، من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. فدلل لك بمثال وهو فاتحة الكتاب، ثم ذكر أن أبواب الاختصاص تصل إلى نحو 13 فصاعدا. فلو جمع ما في القرآن مما يفيد الاختصاص لكان بهذا العدد الهائل. دع عنك في تقرير التوحيد الذي بدون قضية الاختصاص، فهذا شيء كثير جدا. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.